يقول: هل يدخل في اليد السفلى من أعطي دون سؤال بل كان متعففا؟ يعني هو لا شك أنه يعني باعتبار كونه آخذ، لكن ليس باعتبار سائل، لأنه لا يدخل يعني تحت معنى السائلة، لأنه ليس بسائل ولكنه آخذ. والحافظ ذكر الأصناف الأربعة الذين يعني يكونون يعني مرتبين، فالأولى المعطية، والثاني أربعة أقسام، شوفوا شيء مرتبة وآخرها السائل في آخر الشرح. عند أي حديث يا شيخ؟ هذا الحديث اللي فيه اليد العليا الذي شوفه الأول. الأيدي ثلاثة: يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى. لا غير هذا حديث عند أبي داود بن خزيمة. لا هو الكلام للحافظ بن حجر. هذا الحديث ظاهر على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية، وأن السفلى هي السائلة. لا فيه ذكر أربعة أصناف. قال ابن عربي: التحقيق أن السفلى يد السائل، وأما يد الآخذ فلا، لأن يد الله هي المعطية ويد الله هي الآخذة، وكلتاهما عليا كلتاهما يمين. قال: أما يد الآدمي فهي أربعة: يد المعطي، وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا، ثانيها يد السائل، وقد تضافرت بأنها سفلى، سواء أخذت أم لا، وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا، وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما. ثالثها يد المتعفف عن الأخذ، ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلا، وهذه توصف بكونها عليا علوا معنويا، ما أخذ مدت له لكن أبى. لا هذا كذا ما أخذ، هو يقوله. نعم إذا يقول يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي، هذا الانفناء امتنعي. نعم نعم. رابعها يد الآخذ بغير سؤال. وهذه قد اختلف فيها. هذه مثل التي قبلها، لأن تلك يعني الأول ما أخذ والثاني أخذ. نعم. قد اختلف فيها، فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس. وأما المعنوي فلا يضطرد، فقد تكون عليا في بعض الصور، وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا. قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة للآخذة بغير سؤال، إذ محال أن تكون اليد التي أبيح لها استعمال فعل باستعماله دون من فرض عليه إتيان شيء فأتى به أو تقرب إلى ربه متنفلا، فربما كان الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي. انتهى. هذا قريب منه، يقول: إذا أعطاني أحد مالا صدقة ولم أسأله ولم أكن مستشرفا وأنا فقير، فهل الأفضل أن أتعفف؟ والله إذا كنت محتاج خذ، حتى لا تحتاج إلى السؤال. كونه يأتيك شيء بدون سؤال خير من أنك تضطر تسأل. يقول: أنا أكلم بعض الأغنياء وأجمع منهم بعض المال لكي ينفق على طلبة العلم والفقراء، هل أنا واقع في هذا الحديث يسأل الناس؟ إذا كان الإنسان يعني مأمون وما يحصل عن طريقه يصل إلى من يستحقه فذلك فهذا محسن، لكن المهم في الأمر أنه يسلم من تبعات ذلك، لأن بعض الناس قد يقع ثم يفتن بالمال الذي يقع في يده، ثم يفتن بالمال الذي يقع في يده، فإذا كان سيقوم بذلك وهو مطمئن إلى سلامته من أن يقع في أمر محذور، وهو أن يبتلى بالطمع في المال وأخذ شيء لا يستحقه، أو أنه يأخذه يعني باسم غيره ثم يأخذه بنفسه. أما إذا كان سليم وأنه غني وعنده شيء يكفيه وليس بحاجة إلى، وإنما أراد أن يجمع شيء يعطيه لمن يستحقه، وأخبر المسؤولين بأنه سيصرف في كذا وكذا، لا بأس بذلك. ولا يقال انه سائل بل هو شافع. هذا يسأل عن تفسير ابن عطية ويستشيركم، يقول عندنا نسخ نريد أن نوزعها، لكن هل هو من تفاسير أهل السنة أو فيه ابتداع؟ ما أتذكر. لا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.